بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام أهل الفن والأداء محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية مع قراءة أهل المدينة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ما زلنا تحت باب الهمز المفرد، مع باب الهمز المفرد، مع المرحلة الثالثة من مراحل الهمز المفرد، ألا وهي مرحلة الإبدال. تابع الإبدال، لاحظنا سريعا قضية الإبدال. أولا التذكير ببعض الأمثلة على قاعدة الإبدال. إحنا اتفقنا أنه ورش هيبدل الهمزة الساكنة بشرط أن يكون قبل الهمزة الساكنة حرف من 7 حروف، حرف من 7 أحرف. هذه الأحرف السبعة: الياء والتاء والنون، الميم والفاء والواو وهمزة الوصل. هندي مثالين عشان أذكر بالقاعدة، عشان هناخد استثناءات النهاردة لورش تنطبق القاعدة عليها، وبالرغم من كده ورش ما بيبدلهاش. نذكر سريعا ببعض الأمثلة على قاعدة الإبدال. عندي أول مثال كلمة يأتي. الهمزة، أولا الهمزة، الحرف اللي قبل الهمزة هو حرف مين؟ ها؟ حرف الياء. حرف الياء من 7 حروف ولا لأ؟ أيوة. يبقى إذن ورش هيبدل الهمزة، يبقى دية الخطوة رقم 1، فعشان كده حطين على الياء رقم 1. يعني هنا الخطوة الأولى هشوف قبل الهمزة الساكنة هل في قبلها حرف من 7 حروف ولا لا. طيب بالفعل الياء قبل الهمزة، وده حرف من 7 حروف، يبقى ورشة هيبدل الهمزة. الخطوة رقم 2، يا ترى هجيبها ألف؟ الإبدال ده بقى هيبقى ألف ولا واو ولا ياء؟ الحركة اللي فوق الياء ها فتحة، عشان كده حطينا على الفتحة رقم 2. الخطوة الثانية، الفتحة يتلائم معاها أو يتناسب معاها الألف ولا الواو ولا الياء؟ الألف. ولذلك هنقول بصوا بقى، تبدل الهمزة الساكنة ها ألف مادية، عشان الهمزة قبلها يه مفتوحة، ولذلك يصير ياتي ياتي. طيب تعالوا ناخد مثال تاني مهم كنت اتكلمت عنه في الحلقة السابقة على قضية همزة الوصل. أولا عايز أكد على معلومة مهمة جدا، خلي بالكم أنه الهمزة الساكنة لما يجي قبلها، الهمزة الساكنة لما يجي قبلها همزة وصل، هو اللي هيحدد لي يقول لي نبدل ولا لا. الحرف اللي قبل الهمزة يا جماعة، الحرف اللي قبل الهمزة هو اللي بيقول أبدل ولا مبدلش. طيب تعالوا كده معايا، رقم 1 محطوط على همزة الوصل رقم 1، يبقى معنى كده أن ورشة هيبدل الهمزة الساكنة. طيب الامر الثاني، وده عايزكم تركزوا معايا فيه قوي، يا ترى يا ورش انت هتبدلها الف ولا واو ولا ياء في همزه الوصل؟ لو تلاحظوا همزه الوصل ما فيش تحتها حركه، كان المثال اللي فات اليه كان عليها حركه فريحتني، بصيت على اليه فابدلت، والفتحه اللي فوقيها قالت لي انك هتجيبها الف. لكن في المثال دوت لو لاحظتوا معايا ودققتوا النظر قوي، لما يجي قبل الهمزه الساكنه همزه وصل هتقول لي ابدل، لانه حرف من 7 حروف همزه الوصل. لكن قضيه ان انا هبدلها حرف مد جنسه ايه، الف ولا واو ولا ياء، هشوف همزه الوصل هل في قبلها حرف متحرك؟ آه. مين أقرب حرف متحرك لهمزة الوصل؟ الذال. الذال تشكيلها إيه؟ كسر، فيتلائم مع أو يتناسب مع الكسر الإيه؟ الياء. تعالوا بصوا السهم مكتوب تحته إيه؟ وصلا. عندي القضية لا بصلها وصلا وهبصلها عند البدء. خليني في الوصل الأول عشان ده شغل ورش، ده انفراد ورش. طيب في الوصل بصوا الكلام مكتوب بيقول إيه؟ إبدال الهمز الساكن ياء مادية، إبدال الهمز الساكن عشان الهمزة قبلها همزة وصل. خلصنا. طب ياء مادية ليه؟ لأن الهمزة الساكنة مسبوقة بحرف مكسور اللي هو مين؟ الذال. فلما أجي أنطقها، وده التلقي اللي أنا عايزكم تتلقوه عني، ها، الذي تؤمن، ما أنا أبدلتها إيه بقى؟ الذي تؤمن. الكلام ده لمين؟ لورش عن نافع. طب تعالوا نشوف عند البدء بقى لما ابتدي. قلت لما ابتدي ده اشتراك جميع القراء العشرة. لما اجي ابتدي مش ممكن همزة وصل، خلي بالكم من القاعدة دي. لما اجي ابتدي بالكلمة اللي زي دي هي واللي زيها في القرآن ولقي همزتين، الاولى همزة وصل والتانية همزة ساكنة وراها، وحقق الاتنين، ما اسمعش حد يقولي اؤتمن او والتانية حققها يقولي اؤتمن، خطأ، خطأ في الاداء. لا، لازم التانية تبدل. ولذلك عند البدء اقول ابدال الهمز الساكن اللي هي الهمزه الثانيه واو ماديه. ليه؟ قال لك عشان الهمزه الساكنه مسبوقه المره دي بهمزه وصل مضمومه. هو انا لما ابتدي باؤتمن هعمل ايه في همزه الوصل؟ اضمها؟ اه. يبقى الهمزه اللي وراها هبدلها واو لان ضمت همزه الوصل. اؤتمن اؤتمن. الكلام ده لمين؟ لجميع القراء. دوت سريعا ذكرتكم بالقاعده. طب ما تيجي نشوف الاستثناءات، ما تيجي نروح للاستثناءات بسرعة. بقول ثانيا الاستثناءات، وركزوا معايا، يوجد لفظ تنطبق عليه قاعدة إبدال الهمز الساكن. هيقابلني لفظ في القرآن يا جماعة المفروض من المفترض إن ورشة هيبدله. ورشة هيعمل إيه؟ يبدله. أهو يوجد لفظ تنطبق عليه قاعدة إبدال الهمز الساكن. اسمعوا اللي جاية. وبالرغم من ذلك يستثنى من القاعدة ويقرأ بالتحقيق كحفص تماما، يعني زيه زي حفص. ألا هو لفظ الإيواء. ألا هو لفظ الإيه؟ الإيواء ومشتقاته على النحو التالي. كل اللي مشتقات كلمة إيواء هيستثنى من الإبدال. تعالوا نشوف بعض الألفاظ اللي جمعتها لكم من القرآن. كلمة وتؤوي هتتقل الحفص، ورش ما يبدلهاش بقى زي سورة الأحزاب. شوف اللفظ اللي وراها تؤوي في سورة المعارج. المأوى سورة النازعات. مأوى سورة آل عمران. فأو سورة الكهف. مأواكم سورة الحديد. إذن دي مجموعة ألفاظ كل مشتقات لفظ الإيواء. كل مشتقات لفظ الإيواء تستثنى من الإبدال. تستثنى منين؟ من الإبدال. ده النهاردة إيه؟ تذكير بقاعدة الإبدال والاستثناءات. كده خدنا أول استثناء من استثناءات الإبدال، لفظ الإيه؟ الإيواء. يبقى إذن خلاص حفظنا. يبقى إذن ده أول استثناء من استثناءات الإبدال. ماشي الكلام؟ لفظ الإيواء. ماشي؟ هتوقف عند هذا الحد في الأصول. مش عايز أثقل عليكم، مش عايز أطيل. أنا يهمني أشرح قاعدة بسيطة بس نهضمها في الأداء. إن شاء الله الحلقة القادمة هنكمل ألفاظ من المفترض، بصوا بقى اللي هقوله، ما تبدلش، ما ينفعش أبدلها، وبالرغم من كده ورشة أبدلها. إيه تاني؟ من المفترض إن في ألفاظ ورشة ما ينفعش يبدلها. ليه؟ لأنها مش في القاعدة، مش تبع القاعدة، وبالرغم من كده ورش هيبدلها. إمتى الكلام ده؟ هنتابعه إن شاء الله، لأن في كلام مهم أقوله في منتهى الحلقة بإذن الله تعالى. طيب تعالوا نروح لسورة البقرة عشان عايز أتابع التلقي إن شاء الله للإخوان المتصلين والمتصلات عشان النهاردة ختام الجزء الأول في المراجعة. تعالوا معنا مراجعة سورة البقرة من الآية 127 للآية 141 إلى ختام الجزء الأول. أولا عندي كلمتين فيهم فرش، الصفحتين بتوع النهاردة فيهم فرش. أول كلمة ووصى، حفص يقول ووصى، يفتح الواوين بفتح الواوي وتشديد الصاد، ووصى. أما ورش يقول وأوصى، بيحط همزة بين الواوين، بهمزة مفتوحة بين الواوين مع تخفيف الصاد، ما بقتش مشددة وأوصى. تعالوا نشوف الكلمة الثانية في الآية 140، عندي كلمة أم تقولون تقرأ بتاء الخطاب. الكلمة الثانية أم تقولون تقرأ بتاء الخطاب. أما ورش عن نافع يقول أم يقولون، ورش عن نافع يقول إيه؟ أم يقولون. تعالوا نتابع سويا، عندنا لفظ كده هنستنتج منه قاعدة من باب التذكير. في الآية 130 ورد عندي لفظ الآخرة، بقول لكم نلاحظ من اللفظ السابق اللي هو الآخرة، شايفين الراء؟ أن الراء إيه؟ مفتوحة ومسبوقة بحرف إيه؟ مكسور، اللي هي الخاء. بس سؤالي ليكو، بحرف مكسور إيه؟ كسر أصلي. يعني إيه كسر أصلي؟ يعني حرف تحته كسرة. شفتوا همزة الوصل اللي كنت بتكلم عنها في الذي تمن؟ كان فيه تحتها كسر؟ كان فيه تحتها أي حركة؟ ما كانش فيه. فلما أجي أنا بديها حركة اسمه كسر عارض أو ضم عارض، لأن أنا اللي بحط لها الضمة، أنا اللي بحط لها الكسرة في أدائي لكن مش في رسمة المصحف. لكن هنا في الآخرة الخاء فيها كسر في الرسمة ولا لا؟ يبقى اسمه كسر أصلي. طيب الخاء موصولة في الراء في نفس الكلمة ولا لا؟ لازقين مع بعض في نفس الكلمة ولا لا؟ يبقى اسمه كسر أصلي إيه؟ متصل. يبقى لاحظوا أن الراء مفتوحة وقبلها كسر أصلي متصل، يبقى حكم الراء إيه؟ تعالوا نشوف الايه اللي وراها. حكم الراء الترقيق قولا واحدا. اذا يستنتج ان كل راء مفتوحه قبلها كسر اصلي متصل حكمها الترقيق قولا واحدا، يبقى راء الاخره. ولا يخفى علينا النقل مع ثلاثه البدل، الاخره الاخره الاخره. ماشي، نتابع اللوحه الاخرى. شهداء اذ، ركزوا معايا بقى باب الهمزات، بقول نلاحظ من اللفظ السابق ما يلي. ايه رايكم في الهمزتين دول؟ متفقين في الحركه يا جماعه ولا مختلفين؟ اجتماع همزتان مختلفتان في الحركه ايش عرفني؟ لان الاولى مفتوحه والتانية مكسورة، يبقى في اتفاق. واحدة مفتوحة والتانية مكسورة، يبقى اتفاق ازاي؟ مختلفتان في الحركة. ب، الهمزة الأولى مفتوحة، يبقى لما يجيني همزتين مختلفين في الحركة وكانت الهمزة الأولى كمان مفتوحة، لاحظوا رقم ب بتقول الهمزة الأولى مفتوحة، يبقى حكم الهمزة التانية التسهيل قولا واحدة. وخدوا الفايدة دي بقى عشان نرتاح في ورش. إذا اجتمع همزتان مختلفتان في الحركة وكانت الأولى مفتوحة، زي الحالة اللي قدام عينكم، أولا دول مختلفتين خلاص والأولى كانت مفتوحة، يبقى معنى كده فحكم الهمزة الثانية التسهيل قولا واحدة. شهداء إذ، شهداء إذ. طب تعالوا نتابع اللوحة الأخرى. أأنتم، لاحظوا بقى أن كلمة أأنتم عكس شهداء إذ، هنا متفقتان في الحركة لأن الاتنين مفتوحتين خلاص، اجتماع همزتان متفقتان في الحركة مفتوحتان، بأكد لك المعلومة أنهما متفقين لأن الاتنين مفتوحتان. بس لاحظوا حاجة مهمة قوي، إن الهمزة التانية جاء بعدها حرف ساكن، الهمزة التانية وراها إيه؟ نون ساكنة. يبقى معنى كده حكم الهمزة التانية لما يجي لك همزتين متفقتان في الحركة وكان ورا الهمزة التانية ساكن، معنى كده ان ليك التسهيل وليك انك تبدل مع المد المشبع ست حركات. يا اما تسهل تقول انتم زي ما بتقول في حفصة اعجمي، او امد ستة انتم هكذا. وبقول لك فايدة ليك، اذا اجتمع همزتان متفقتان في الحركة وجاء بعد الهمزة الثانية حرف ساكن، إذا حكم الهمزة الثانية التسهيل أو الإبدال حرف مد مع الإشباع. تعالوا نشوف اللوحة الأخرى. النبيون، سبق وأن أوضحنا أن ورشا، سبق وأن أوضحنا أن ورشا قرأ بإثبات الهمز لبعض ألفاظ منها لفظ النبي ومشتقاته النبيون اللي هتمر علينا هتقرأ النبيون. فلما أثبت همزة في سهم عند الياء يبقى بعد كده أن أنا عندي مد متصل هقرأه بالإشباع 6 حركات، وأون هيبقى مد فيه التثليث، مد بدل فيه التثليث 3 البدل. آخرا نتابع اللوحة التي تختص بالفتح والتقليل. المقلل بخلف عنه فيه الفتح والتقليل أي يرتبط بالبدل. عندنا لفظ الدنيا، عندنا في الآية 130، عندنا لفظ وأوصى واصطفى أيضا في الآية 132، عندنا موسى وعيسى في الآية 136. أما المقلل قولا واحدا في لفظ نصارى في الآية 135 والآية 140، وقلنا أن المقلل قولا واحدا لا يرتبط بالبدل. هذا ما في مراجعة اليوم، في انتظار بإذن ربي تبارك وتعالى اتصالاتكم للتلقي والمشافهة. والحين استقبال الاتصالات. طيب معنا اتصال. طيب نبتدي نقرأ وإذ يرفع إبراهيم القواعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نتلقى الاتصال الأول. معنا أخونا أنيس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك لك يا شيخ. الله يكرمك أخي أنيس، تفضل. نقرأ من سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. بس أخي أنيس. نعم. وإذ يرفع إبراهيم ضم الميم. حاضر. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. بس خلي بالك يا أخي أنيس. نعم. ربنا وجعلنا بين الألف وجعلنا. حاضر. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يزكيهم ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بارك الله فيك أخي أنيس، بارك الله فيك. معنا الشيخ عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟ كيف حالكم؟ الحمد لله في نعمة، عزكم الباري. شيخنا بعد اذن حضرتك شيء اخي يعني حيقرأ بعد ان شاء الله. تفضل يا شيخ عبد الرحمن، بارك الله فيك. ابدأ من قول الله تعالى: ربنا وبعث فيهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن، بارك الله فيك. معنا الأخت افتخار من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة، أحسن الله عليكم. اللهم أمين. أبدأ من إذ قال له ربه أسلم. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني. طيب حضرتك تقرأي بوجه ايه؟ توسط. يبقى إذن وأوصى ولا وأوصى؟ تقرير. نعم. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء؟ معلش عفوا، معلش قريها. بيّن الهمزة الأولى وسهل الثانية. شهداء إذ. أم كنتم شهداء إذ هكذا؟ لا سهليها، شهداء إذ طيب شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. مش بتقرأي بالتوسط؟ نعم نعم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإله آبائك وإله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله. اوعي تبتدي البداية دي. هل إسحاق إله؟ لا لا لا. يبقى هتبتدي من عند إلها واحدة. إلها واحدة ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألوا فيها مد ولا تسأل. لا ما فيهاش بدل ولا تسألون. ولا تسألون عما كانوا يعملون. بارك الله فيك. أحسنتي. بارك الله فيك. معنا إبراهيم من الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا إبراهيم؟ الحمد لله. يلا اقرأ. ينفع أقرأ من سورة الرحمن؟ تفضل يا إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بس خلي بالك يا إبراهيم من حاجة، ما تعلقش لسانك على اللام. علمه البيان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. اكسر الباء. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بس قول ورايا إبراهيم أج. إيه؟ قول الجيم أج. أج. والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان. لا والشجر. والشجر. يلا أكمل. والشجر يسجدان. والسماء رفعها. لا والسماء. والسماء رفعها ووضع الميزان. ووضع الميزان. ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وتخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فيها فاكهة والنخل. فيها فاكهة. أيوة. والنخل ذات الأكمام. ذات الأكمام. ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. والحب. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بارك الله فيك يا إبراهيم. أحسنت. طيب طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ في نعمة الحمد لله. ممكن أشارك؟ ممكن تشارك. اسمك إيه الأول؟ من صوت أعلى. نعم؟ من صوت أعلى. طب اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا فنقرئك فلا تنسى. بس خلي بالك. فجعله غثاء نحوا. طيب انقطع. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا حنين. جزاك الله خيرا. معنا بس الشيخ عبد الرحمن بعد كده طبعا سايتين يقراهم يا شيخ محمد. عزكم الباس. ربنا يرضى عنك. اللهم أمين يا شيخ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. خلي بالك عن ملتي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. إلا من سفي نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا. لا بس خلي بالك. ولقد اصطفيناه في الدنيا ما فيها الصلة. ولقد اصطفيناه في الدنيا. ما تمدش الهاء قوي. ولقد اصطفيناه في الدنيا. ولقد اصطفيناه في الدنيا. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. جزاكم الله خير يا شيخ محمد. معك عبد الرحمن. ماشي. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. بارك الله فيك يا شيخ. ابدا منين ان شاء الله. اذ قال له ربه اسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذ قال له ربه اسلم. قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر. خلي بالك تسهيل. لا. بس شهداء. لا لا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من. انقطع الاتصال. معنا أخونا محمود. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أخي محمود؟ اتفضل. اقرا منين ان شاء الله؟ اقرا من قول الله تعالى وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. بس خلي بالك يا اخي محمود من حاجه. لا. خلي بالك من حرف الواو الماديه. وقالوا كونوا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. اعمل النقل هودا أو. وقالوا هودنا ونصارى وقالوا كونوا هودنا ونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل لا خلي بالك ما لا. تقفش وتقول وما أنزل يبقى أنت نفيت الإنزال كله ما نفيت الإنزال على مهلك قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط طيب والأسباط والأسباط والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم بس أصبر عليها يا محمود لا. خلي بالك وما أوتي بند بدل حاضر خلي بالك حاجة تانية النبيون من ربهم أين المتصل وأين البدل هات وما أوتي موسى يلا وما أوتي موسى وعيسى ومن ربهم نسألوا لأحد منهم ونحن له مسلمون إنا من بمثل ما آمن به فقد اهتدوا إن تولوا فإنما هم في فاستبدلهم وهو السميع العليم بارك الله فيك يا محمود بارك الله فيك معنا عصماء من الجيزة السلام عليكم ممكن اقرا من سورة القمر اخويا عصماء تفضلي الو تفضلي يا عصماء اسمعك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بس خلي بالك يا عصماء دي مش سورة القمر دي سورة البقرة البقرة اتلخبط طيب قرأي لعلكم تتقون أياما معدودات فمن بس كان أعلمك حاجة يا عصماء لما تيجي تقفي على كلمة تقفي عليها بالسكون ما تقوليش أياما معدودات أياما معدودات حاضر يلا فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر أيوة كده وعلى الذين من يطيقونه وعلى الذين يطيقونه يطيقونه ففدية طعام مسكين لا فدية طعام مسكين فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بس اكسر العين يا عصماء فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم يريد الله بكم اليسر أيوة. ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بارك الله فيك يا عصماء جميل معنا اتصال من موريتانيا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي. تفضلي. من أين أقرأ يا شيخ؟ تفضلي اقرأي من الآية 137 من سورة البقرة. فإن آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق. قطع الاتصال. طيب معنا الحاجة أم فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. ازيك يا أمي؟ بارك الله فيكم يا ابني وجزاكم الله عنا كل الخير. وجزاكم مثل إن شاء الله يا أمي. الله يكرمك يا ابني. أقرأ مني. صبغة الله. حاضر. آية رقم 138. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ولكم أعمالكم. أعمالكم. نعم. أنا بقرأ بالإشباع ماشي؟ تمام مع حضرتك. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا. أبدأ مني. ما ينفعش أقول كانوا هودا أو نصارى. طبعا أقولها بقى من تاني واخد نفسي. نعم. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. بس قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم من ومن أظلم أغلف اللام ومن أظلم صح نعم ومن أظلم من أغلص سنة يا أمي ومن أظلم ومن ظلم لا لا ومن ظلم نعم ومن ظلم نعم ومن ظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بارك الله فيك يا أمي. معنا أخونا محمود من السويس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي محمود. إزيك حبيبي. الله يكرمك. يا منورني دايما. الله يسترك يا حاج محمد. قول لي يعني اشوف ازاي بقلبي. الله يكرمك ويرضى عنك. والله حبيبي انا الحمد لله فوق البصر كامل, بس اقول انيف اشوفك بقلبي. والله الله يسترك ويرضى عنك ان شاء الله. اشوفك معايا في عمرة رمضان, نكون جميعا انا وانت والسامعين يا رب في مشارق الارض ومغاربها. اللهم امين اللهم امين. اقرا يا فلوس. تفضل. بس اقرا من اول واسقر ربك الملائكة لاني في الجزء الاول. معلش. ماشي يا حبيبي اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طيب قل لي أنت هتقرا بحفص ولا ورش؟ لا بعرف حفص. طيب مش عايزك عيد كده الآية, هقولك على شوية ملاحظات. قولها تاني كده. تفضل. بسم الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أول حاجة كلمة خليفة الياء ديت. ايوه مش عايزين نمدها زياده. خليفه. طب معلش عايزك. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. جميل. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, قال اني اعلم ما لا تعلمون, وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها هؤلاء إن كنتم صادقين. خلي بالك هؤلاء حقق الهمزتين هؤلاء بين الهمزتين اي اي اي اي. طب بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربك نقول تاني معلش كده في مع بعضيها. قول من عند فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بارك الله فيك يا أخي محمود. الله يكرمك. يسعدني دايما اتصالك وسماع صوتك يا حبيب قلبي. ده أنا يتشرف بيه والله. الله يكرمك يا أخي محمود. بارك الله فيك. معنا اتصال. ده كان الاتصال الأخير. السلام عليكم. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخي مصطفى. ممكن أقرأ سورة ياسين؟ نعم سورة ياسين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. طيب خلي بالك يا أخي مصطفى من حاجة. الحروف المقطعة اللي في أوائل الصور ليها طريقة معينة في الأداء. يعني ياسين سين دي تتمد ست حركات. تتمد كم حركة؟ ست حركات. يلا طبق. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. أعلمك حاجة يا مصطفى. أما تلاقي حرف مد مثلا زي على صراط, ما تلاقيش الموجة على حرف المد, يبقى نمد حركتين. نمد كام؟ حركتين. يبقى ما قولش على صراط, لا على صراط مستقيم. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل العزيز. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. خلي بالك يا مصطفى. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. عيد تاني. لقد حق القول ضم اللام. لقد حق القول على أكثرهم القول. أيوة. على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأقشيناهم فهم لا يبصرون. طيب ليه ملاحظة يا مصطفى، هعلمك حاجة برضو في الأول كده، وجعلنا من بين أيديهم سدا، ما أنفعش أقول سدا، سمعني يا مصطفى؟ طيب واضح أن الاتصال انقطع. خلي بالك يا مصطفى لما نيجي نقف على كلمة ما نقفش بالحركة ولا التنوين، سدد ده تنوين، ما ينفعش أقف أقول سدا سدا، ومن خلفهم ما أقولش سدا سدا، فأغشيناهم لا فأغشيناهم، خلي بالك من التشكيل. ماشي يا مصطفى؟ طيب طبعا أخونا المخرج بيقول لنا ده كان آخر اتصال. ليه بس كلمة تعليق بسيط، النهاردة بفضل الله اختتمنا مراجعة الجزء الأول، وإن شاء الله الحلقة القادمة هيكون لها شكل آخر. طبعا أنا كنت بدأت مراجعة واشتغلت شرح أصول، من شرح الأصول ابتديت معكم باب الهمز، وكنت اتكلمت على باب الهمز معكم، قلت إن الهمز المفرد بيمر بمراحل عدة، الحذف، الإبدال، الإثبات، في حالتين تانيين أو مرحلتين تانيين لسه ما خدناهمش، اللي هو النقل، اللي هو التسهيل، ولسه شغالين في باب الهمز لورش. الشاهد إن الحلقة القادمة هتبقى خاصة بكم أنتوا، مش خاصة بي أنا. أنا اختتمت الجزء الأول، وأعلم إن عارف إن هو كان شرحي، يعني كان بعض إخواننا وأخواته بيقولوا إحنا بنتصل ومش عارفين نقرأ عليك، فالحلقة القادمة هتكون خاصة بالمتصلين والمتصلات، خاصة بأخواني وأخواتي اللي ما أسعدهمش الحظ وسمعت صوتهم، واللي دايما بسمع صوتهم معايا في الحلقات من ساعة ما ابتدت رواية ورش، لكن ما قرأوش عليا كتير. فالحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى هقول عليها لقاء مفتوح بيني وبينكم، الحلقة القادمة هتكون لقاء مفتوح بيني وبينكم، هسمع منكم، اللي عنده قاعدة فاتته وعايز يستفسر عنها أعيدها له، اللي سقطت منه معلومة وعايز تفهمها مني عن ورش أعيدها له، اللي عنده آيات في الجزء الأولاني عايز يأديها قدامي بالتلقي ولو كلمة واحدة، ولو كلمة واحدة عايز يضبطها عليا بالتلقي. خلي بالكم يا جماعة أن القرآن لا يضبط إلا بالتلقي والمشافهة، والغرض من هذا البرنامج ألا وهو تلقي رواية ورش، أنا عايز نسمع التلقي برواية ورش، عايز أسمعكم. فالحلقة القادمة لقاء مفتوح، اللي عنده اقتراح إن أنا مطول الشرح شوية أنا أتلقى هذه الاقتراحات وعلى الرحب والسعة. فلقاءكم القادم إن شاء الله لقائي بكم بقى، مش أنا اللي هتلتقوا بي، أنا اللي هلتقي بكم في الحلقة القادمة، مقترحاتكم، اللي سقطوا حاجة من النهاردة نعد ونكتب، اللي عنده آية عايز يقرأها عليا، وأنا في الحلقة القادمة بقى يسعدني إن شاء الله أن أسمعكم وأتواصل معكم بإذن الله تبارك وتعالى في الجزء الأول، اللي سقطوا حاجة، سقط حاجة منه، اللي قاعدة سقطة منه لحد ما توقفت. فاللقاء القادم أو الخميس القادم خاص بكم أنتوا، أنتوا اللي هتديروه مش أنا اللي هديره. بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم، وفي انتظار مقترحاتكم، وفي انتظار أسئلتكم، وفي انتظار التلقي، كل إخواننا وأخواتنا عايز أسمعهم الحلقة القادمة، لأن ده خاص بكم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد، هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وفي انتظاركم في الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، إن قدر البقاء واللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.